إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الغم والهم والحزن إذا جثما على قلب العبد تنكدت معيشته، وغادرت البهجة محياه، فلم يكد يهدأ بعيش ولا يطمئن له بال. وقد بينا في الخطبة ما قبل الماضية بعضًا من مظاهر وأعراض هذا الداء، كوحشة القلب واضطرابه، والعزلة عن الخلائق أجمعين، والبعد عن رب العالمين. وبينا أيضًا طرفًا من موجباته وأسبابه، كالبعد عن هدي رب البريات، والتقصير في الواجبات، واجتراح المعاصي والمنكرات، والشغف بالدنيا والفتنة بها، وغير ذلك من الأسباب. وبعد ذلك البيان والإيضاح لسائل أن يقول: كيف السبيل؟ ما هو العلاج الذي من خلاله نطرد هذا الهم والحزن الذي ملأ القلوب والنفوس، وشغل الكبير والصغير، وصار بحق مرض العصر؟ استمع أيها المبتلى إلى هذه الكلمات، لعلها أن تكون بلسمًا لآهاتك وآلامك، فإنها تنطق بوحي رب العالمين وبسنة سيد المرسلين، ففيهما الشفاء وفيهما البيان والجلاء. فأقول: والله المستعان وعليه التكلان. أول ما يكون العلاج لهذا الداء أن يعلم العبد أن بقدر قربه من ربه ومولاه ينشرح صدره وفؤاده، ويمتلئ نورا، بل يتلألأ بهجة وسرورا. ولهذا ضرب الله عز وجل لهذا القلب مثلا في كتابه ومحكم خطابه فقال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ويقول الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذه القلوب لا يمكن بأي حال أن تضيء إلا إذا قربت من رب العالمين، فإذا ابتعدت أظلمت واستوحشت وطربت واضطربت، أما إذا قربت من رب العالمين فلا تسألن عن بهائها وعن نورها وعن سرورها. هذا بالنسبة للإيمان، فكيف إذا صدقه العمل الصالح؟ قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إنها حياة القلوب، حياة النفوس والصدور، إنها الحياة الطيبة، بذكر الله، بالإيمان بالله، بالعمل الصالح. فيا سعادة الموحد، ويا نور قلوبهم واطمئنانهم، وحيث إن الإيمان شعب وأركان، فإن بعضا من أركانه وشعبه أشد تأثيرا في القلوب وأذهب لهمها وبلائها وحزنها ونكدها. ويأتي على رأس ذلك حسن الظن بالله وثقة العبد بربه ومولاه، هذا الإله الذي نعبده ونسجد إليه ونحفد إليه. أتراه يترك عباده المؤمنين في همهم وحزنهم وبلائهم؟ كلا ثم كلا. ولهذا قال النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب الرومي، قال صلوات ربي وسلامه عليه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن، حياته كلها طيبة في السراء والضراء، وليس ذلك إلا للمؤمنين، إلا للموحدين، إلا للمصلين، إلا للساجدين، إلا للتالين لكلام رب العالمين. أما الفجار والفساق والكفرة والملحدين فوالله لا سرور ولا حياة ولا حبور مهما أكلوا ومهما تلذذوا. فإذا أحسن الظن بربك ومولاك، تجد لقلبك راحة ولنفسك سرورا وسعادة. عجبا لأمر المؤمن، كيف يغتم وكيف يهتم وربه ومولاه يرعاه من فوق سبع سماوات. ذكر أهل الأخبار والسير أن قوما ركبوا سفينة فماج بهم البحر وهاج وأيقنوا الهلاك، فصرخوا واضطربوا إلا رجلا واحدا بقي في سكونه وثباته كالطود الأشم. فجاءت زوجه إليه تعاتبه وتصرخ في وجهه: ألا تتحرك؟ فنظر إليها ملياً ثم أخذ خنجراً وأوهمها أنه يريد بها بطشاً فلم تحرك ساكناً، ثم سألها والبحر هائج يموج: ما الذي جعلك في هذا الثبات والسكون؟ فقالت: لثقتي بك ولعلمي أنك تحبني فلن تؤذيني. قال: كذلك رب العالمين الرحمن الرحيم الودود اللطيف بعباده، فوالله لن يخيب رجائي فيه. إن الله ولي الذين آمنوا، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. على العبد أن يثق أنه مهما طال أمد البلاء فلا بد له من عاقبة. قال الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب أبدا عسر واحد يسرين، لأن العسر في الآيتين واحد، أما اليسر في الآية الثانية هو خلاف للآية الأولى، فلن يغلب عسر واحد يسرين. ولهذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة، كما روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، حيث قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وجاء في رواية أخرى عند الإمام أحمد في مسنده: واعلم أن الصبر مع البلاء فيه خير كثير، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الأمر الأول: حسن الظن بالله رب العالمين. وأما الأمر الثاني هو توطين النفس على الإيمان بقضاء الله وقدره، فلا مهرب لك من بلاء الله ولا من حكمه، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فقد جاء في حديث ابن عباس الآنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي قال له: واعلم أن الناس جميعاً لو أرادوا أن يصيبوك بخير لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الإنس والجن جميعاً لو أرادوا أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. جفت الأقلام، رفعت الصحف وجفت الأقلام، فمن وطن نفسه على الإيمان بقضاء الله وقدره علم أنه لا مهرب له من بلاء الله عز وجل وامتحانه. أما الأمر الثالث إنه محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن القلب معاشر المؤمنين إذا شغل بحب الله وحب رسوله استنار وامتلأ لذة وطمأنينة. فقد روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا العلاج الأول معاشر المؤمنين، توحيد رب العالمين والإقبال على إله الأولين والآخرين. فإن القلوب أمرها عجيب، فهي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، من نكد وهم إلى سرور وفرح، وقد يقلبها من فرح وسرور إلى نكد وغم. فيا أيها المبتلى، أيها المغموم والمكروب، أقبل على رب العالمين بقلبك، فسوف يستنير وسوف يحل فيه البهاء والسرور، والله عز وجل لن يخلف وعده. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وأما الدواء الثاني معاشر المؤمنين لهذه الهموم والغموم وهذه الكروب، إن علاجها معاشر المؤمنين يكون بذكر الله عز وجل. وأعظم ما يذكر به الله عز وجل كتابه الذي أنزله شفاء للمؤمنين: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إنه القرآن شفاء للقلوب، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. وقال عز من قائل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أين أنت أيها المبتلى عن كتاب رب العالمين؟ أسألت نفسك ما هو وردك في كل يوم وليلة؟ بعض الذين يشتكون وحشة القلوب تجده لم يقرأ القرآن شهورا ودهورا، فكيف لقلبه أن يستنير؟ وكيف لفؤاده أن يطرد عنه الهم والبلاء؟ فوالله والله ثم والله، من أدمن قراءة كلام الرب سبحانه وتعالى بإقبال وتدبر لن يعرف الهم ولا الغم ولا الحزن لفؤاده طريقا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن من أنواع الأدوية والعلاجات الناجعة بإذنه جل وعلا للهم والحزن والغم الذي جثم على القلوب، من أعظم هذه العلاجات إنه معاشر المؤمنين ذكر الموت، هادم اللذات ومفرق الجماعات. فإن الموت معاشر المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يضحكون فقال لهم: أكثروا من ذكر هذه اللذات أي الموت، فإنه ما من عبد يكون في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، وما من عبد يكون في سعة من العيش إلا ضيقه عليه. يوم أن نسينا وتناسينا الموت وأنه أقرب إلى أحدنا من شراك نعله قست هذه القلوب، لأننا عشنا لدنيا الخالدين تبني بناء الخالدين، وإنما مقامك فيها لو علمت قليل أصبح الواحد منا كحال المشركين من اليهود والنصارى والملحدين، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو ممزحزحه من العذاب أن يعمر. أصبح الواحد منا شغله الشاغل خدمة هذه الأجسام وتزيينها وصيانتها، فأهملنا الأرواح ونسينا مستقرها. وكما قال القائل: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يوم أن نسينا الموت معاشر المؤمنين جعلنا الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا، فجعل الله عز وجل الفقر في قلوبنا ونزع القناعة من نفوسنا. فقد روى الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يوم أن نسينا الموت معاشر المؤمنين أنفقنا الأموال والذهب والفضة، أنفقناها في الملذات والبنيان. فقد روى الإمام وأورد الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح حديثاً جود إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد بعبده هواناً أنفق ما له في البنيان. وأيضا معاشر المؤمنين، إن لذكر الموت فائدة أخرى، وذلك بأن يعلم المؤمن أن هذه الدنيا دار بلاء وعناء ودار نكد، ولا بد له من بلاء فيها طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار. ولذلك معاشر المؤمنين، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال صلوات ربي وسلامه عليه: مستريح ومستراح منه. قال: فقلنا: يا رسول الله، ما المستريح ومن المستراح منه؟ قال: أما المستريح فإنه العبد المؤمن لا يزال في الدنيا في بلاء ونكد حتى إذا مات انتقل إلى رحمة الله عز وجل. وأما المستراح منه فإنه العبد الفاجر، تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض العبد المؤمن جاءته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، ثم قالت له: اخرجي إلى رحمة الله وإلى روح الله. قال صلوات ربي وسلامه عليه: فتخرج هذه الروح كأطيب ريح مسك وجدت. قال: فيتناولونها بعضهم بعضا، يشمونها من طيب ريحها، حتى إذا رفعوها إلى باب السماء قال أهل السماء: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من الأرض؟ وهكذا يسأل كل أهل سماء. قال: فلما جيء بها إلى أرواح المؤمنين فوالله لهم أشد فرحاً من أهل الغائب بغائبهم، فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه يستريح، فقد كان في غم في الدنيا، دعوه يستريح فإنه قد كان في غم من الدنيا. ولهذا كانت الدنيا سجنا للمؤمنين وجنة للكافرين. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وذلك من وجهين: أما الوجه الأول لأن الدنيا فيها بلاء وامتحان، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وأما الوجه الثاني فقد جاء أحد اليهود وكان فقيراً رث الثياب إلى أحد السلف، وعليه من مظاهر النعم ما عليه، فقال: إن نبيكم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا في فقر وعوز وأنت في غنى ورفاهية. فنأظر إليه هذا العالم الرباني فقال: إن الدنيا بالنسبة لما أعده الله عز وجل لأهل كرامته في الجنان تعتبر سجنا، فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: وإن النار، أو قال: وإن الدنيا بالنسبة للكافر لما ينتظره في أخراه من عذاب ونكد لهي جنة بالنسبة إلى ذلك. ولهذا معاشر المؤمنين، كان الموت تحفة للمؤمنين، كما روى الإمام البيهقي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الموت تحفة المؤمن. فلهذا معاشر المؤمنين، هذا جزء يسير من العلاج، ونرجئ الباقي للخطبة الموالية بإذنه جل وعلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطرد الهم والحزن والغم من قلوبنا، وأن يملأ هذه القلوب رضا بقضائه وحسن ظن به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.